التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 22. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. والمصنف علينا وعليه رحمة الله، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث دل على مسائل مهمة. المسألة الأولى وجوب الابتعاد عن جميع المناهي بدون استثناء، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، من الأقوال وكافة الأعمال الظاهرة والباطنة، لأنه لا خيرة لأحد في ترك المنهيات إلا ما استثناه الشارع في قوله إلا ما اضطررتم إليه. ثانيا، وجوب امتثال الأوامر كالفرائض والواجبات والحث والترغيب في المستحبات، وذلك بقدر الطاقة الشرعية، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإن الذي لا يستطاع من الفرائض والواجبات والمستحبات لا يكلف به الإنسان، ولو كان فرضا من الفرائض وعجز عنه عجزا شرعيا فإنه لا يكلف به، بل يفعل لإقامة الفرض الذي يستطيع عليه. وهكذا من النفل، يعمل من النوافل ما تطيقه نفسه ولا يشق عليه. وثالثا، التحذير من الاختلاف في مسائل العلم، لا سيما الأصول، والمعلوم من الدين بالضرورة لا يجوز الاختلاف فيه، وإنما يسلم للنصوص التي جاءت به ودلت عليه، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وهكذا التحذير من كثرة الأسئلة التي ليس لصاحبها غاية محمودة، وهي أسئلة التعنت والاختبار لأهل العلم، أو أسئلة التلبيس والتضليل للناس، يجب الحذر منها، فإنها سبب الهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. وهنا أيضا بعد الأنبياء لا يجوز الاختلاف من طلاب العلم على العلماء الكبار الأفاضل أئمة الاجتهاد، فإن الكلمة كلمة، وهم أعلم بالأحكام الشرعية وأعلم بأدلتها، فلا يجوز للطالب الصغير أن يأتي ويتطاول عليهم ويخطئهم أو يتهمهم بأنهم لا يعلمون الواقع ولا يعلمون ما يجري في المجتمعات وغيرها. هذا من الاختلاف على العلماء، أو يقولون كلمتهم ثم هو يخالفهم وهو طالب علم صغير، هذا لا يجوز، وسبب في هلاك الإنسان وشكوته. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أكبر منه، لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه الترغيب في العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما جاء به في هذا الدعاء: نبر الله عبدا، والمراد أعطاه الله بهاء ونظرة وسرورا وبهجة، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه مستجاب لمن سمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ منه ما استطاع ووعاه، عرف معناه وأداه إلى الناس، أداه ما تحتاج الناس إليه، وحاجة الناس إلى العلم قائمة في كل وقت وحين. ثم بيّن العلة بقوله: فرب حامل فقه غير فقيه، يعني رب حامل علم من النصوص حفظ النصوص ولكنه لم يستطع أن يستنبط منها الأحكام، فيؤدي هذه النصوص إلى غيره الذين يستطيعون أن يستنبطوا منها الأحكام ويعرفوا منها المسائل لغزارة علمهم. والجملة الثانية بمعنى ذلك: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كأن يكون شخص ما بلغه النص وهو على مستوى جيد من الفقه في الدين وما بلغه النص، فأتى به واحد أقل منه معرفة وتلا عليه النص فحفظه عنه واستنبط منه الأحكام وأوضح منه المسائل لفقهه. لذا قال: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فعنده القدرة في الاستنباط ومعرفة الأحكام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث أعمال من الأعمال الصالحة لا يكون معها غل في القلب، والغل شر، شر في القلوب: إخلاص العمل لله، من أخلص عمله لله لا يتفق الإخلاص والغل، فإن الغل عمل قلبي منكر سيء، وإخلاص العمل عمل زكي وعمل يحبه الله تبارك وتعالى. والنصيحة للمسلمين: لا تجتمع النصيحة المخلصة للمسلمين مع الغل والحق لهم، فالنصيحة والغل متضادان لا يجتمعان في قلب مسلم. إذن فبذل النصيحة للمسلمين لا يكون معها غل، بل بذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لا يكون معها غل، لا للدين ولا للمسلمين. ولزوم جماعة المسلمين، والمراد بجماعة المسلمين هم أهل الحق، الطائفة الناجية المنصورة، ويتناول حكام المسلمين وعلماء المسلمين وأتباع العلماء من المسلمين. المهم اجتمعوا على الحق، وإذا كان لهم وال مسلم اجتمعوا عليه وأعانوه على أداء واجبه ودعوا له واحترموه فلم يذلوه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. فالتشهير بمثالب السلاطين من ولاة الأمور، أصحاب الولاية العامة أو الخاصة، تشهير بمثالبهم والتنقص بهم والتندر بأعمالهم في المجالس، هذا من أعمال أهل البدع والضلال. وأما أتباع الطائفة الناجية المنصورة فإنهم أولا لا يتكلمون إلا حيث يتعين الكلام ويحسن الكلام، ثانيا يحترمون من ولاه الله أمره، ثالثا يبذلون له النصح ويبذلون له الدعاء، ثالثا رابعا لا يخرجون عن طاعته في المعروف ولا يرون الخروج عليه. هذه طريقة السلف، وبهذا يصلح الله عز وجل شأن الراعي والرعي، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الأثر فيه دليل على أن العلم الشرعي مصادره ثلاث: آيات محكمات، فالآيات المحكمات هن واضحات المعاني فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاد الاعتقاد، ما ينافي أصله أو ينافي كماله، وبيان الفرائض وغير ذلك من آيات بيان الحلال والحرام، أو سنة قائمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تدبيره، أو فريضة عادلة من الفرائض المفروضة التي جاءت في الكتاب والسنة. قال: وما كان سوى ذلك فهو فضل، مما له تعلق بهذه المصادر الثلاث: الآيات المحكمات، والسنة القائمة أي المستقيمة، والفريضة العادلة. ما كان سوى ذلك، سوى هذه الثلاث مما يتعلق بالعلم الشرعي، فهو فضل أي زائد على هذه الثلاث المذكورة في هذا الأثر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. في هذا الحديث الجليل تحذير عن القول في القرآن الكريم بغير علم، سواء في أحكامه أو في أسباب نزوله أو في ناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من القواعد المتعلقة بالقرآن. فالمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يقول في القرآن برأيه معنى هذه الآية كذا، أو يستنبط منها كذا بدون علم. هذا من الذنوب الكبيرة، لأنه ترتب عليه هذا الوعيد الشديد: فليتبوأ مقعده من النار، أي فقد تبوأ مقعده من النار. حتى ولو قال في القرآن برأيه بدون علم ولو أصاب فقد أخطأ وعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد. فما علمته من القرآن الكريم من الأحكام فقل به، وما لم تعلمه فلا يجوز لك أن تقول فيه شيئا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون في القرآن الكريم إلا بما علم. ويذكر عن أبي بكر رضي الله عنه في تفسيره بقوله: وفاكهة وأبا. قال: عرفنا الفاكهة، فما هو الأب؟ فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن بغير علم. فلا بد أن يتبين طلاب العلم ويحذروا أن يقولوا في معاني القرآن الكريم بغير علم، بالظن أو التخمين، هذا كله لا يجوز. ثم أيضا مما لا يجوز فيما يتعلق بالقرآن روايته بالمعنى، أن تروي الآية بالمعنى لا بلفظها، وهذا لا يجوز إلا أن تذكر حكما، لا تفسد تلاوة الآية، تذكر حكما من الأحكام دل عليها عليه القرآن فلا حرج. وهكذا السنة الكريمة لا يجوز لأحد أن يقول فيها إلا بعلم، من حيث نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، فمن تأكد من ذلك قال ولا حرج، وحدث بما ثبت لديه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا فلا. وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيره، والآية الكريمة في سورة الأعراف وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، تحذير من القول بنسبة شيء إلى الله عز وجل أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يتلقى الوحي من عند الله، فلا يجوز لأحد أن يقول في العلم إلا بما تيقن وأكثر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان، رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه بيان مسألتين من مسائل العلم الشرعي. المسألة الأولى أن المفتي يتحمل مسؤولية كبيرة، لأنه لا يفتي إلا بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن أصاب فله الأجر، وإن أخطأ فلا يخلو إما أن يكون من أئمة الاجتهاد أو يكون دون ذلك. فإذا كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فخطأه معفو عنه وله الأجر، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد فهو آثم، لأنه قال في العلم الشرعي بغير علم. فإذا أفتى مسلم مستفتيا بفتوى خاطئة وعمل بها المستفتي فإثمها على المفتي، لأن الناس عالم وجاهل، والجاهل يقلد العالم، إذا أفتاه بتحليل شيء أو تحريم شيء أو نحو ذلك قلده وأخذ بقوله فلا إثم عليه، لا إثم على المستفتي إذا عمل بخلاف الحق، لأنه قد أفتاه مفتي. إلا أنه يشترط في المستفتي أن يختار من اشتهر بالعلم والفتوى، ولا يجوز له أن يستفتي كل أحد أو يتتبع من اشتهروا بالرخص وقلة الفقه، بل يجب عليه أن يتحرى أوثق مفتي في البلد فيستفتيه، وبعد ذلك لا حرج عليه إذا قلده. ولو أخطأ المفتي في الفتوى فإن المفتي الذي بلغ درجة الفتوى وصار مؤهلا لها لا حرج عليه ولا إثم، والمستفتي كذلك. والمسألة الثانية وجوب الإخلاص والصدق والنصح في المشورة، فإذا استشارك أخوك المسلم أو أختك المسلمة في أمر من الأمور فأشرت عليه بغير الرشد، أشرت عليه بغير الرشد قاصدا تضليله وقاصدا حرمانه من الخير الدنيوي أو الأخروي، فقد سلك فاعل ذلك مسلك الخيانة فقد خان، والله سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن الأمانات النصح لإخوانك المسلمين، ومن ذلك النصح في المشورة، من استشارك فانصح له ولا تحسده لتصرف عنه لينصرف عن الأمر الذي استشارك فيه لتظفر به أنت أو يظفر به قريبك وصديقك ونحو ذلك. هذه خيانة لا يقرها الإسلام وليست من أخلاق المؤمن. فانصح بمن استنصحك ولا تكن من خانك. نعم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. الذي يظهر الله أعلم أن المراد بالأغلوطات ما خالف صاحبها فيها الحق ولبس على الناس بتضليله حتى ينصرف عن الحق الذي يجب اتباعه ويقع في الباطل الذي يجب اجتنابه. فليس في الحق أغلوطات، وإنما الأغلوطات في اتباع الهوى والبدع. نعم. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث الجليل فيه دليل على مسألة الأولى: مشروعية الرحلة في طلب العلم، وأنها من أعمال البر، وأنها من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن من مات وهو مرتحل ليطلب علما شرعيا فقد وقع أجره على الله، لا سيما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلم. والمسألة الثانية: بيان فضل العلم الشرعي، وأنه لا حياة بالأمة، لا حياة للأمة ولا تسعد الأمة إلا بالعلم الشرعي والعمل به، وبغير العلم الشرعي تكون الحياة شقا وضنك على أهلها، لأن ضد العلم الجهل، وأن العلم الشرعي مصدره الكتاب والسنة والإجماع الذي لا ينعقد إلا على ما دل عليه الكتاب والسنة. والمسألة الثالثة في الحديث: بيان فضل العلماء الذين ما وصلوا إلى مرتبة العلم إلا ببذل الجهود في التعلم، سواء كانت الرحلة قريبة أم بعيدة، فإذا كانت الرحلة إلى العلم قريبة فهي نعمة وفضل ساقهم الله تبارك وتعالى لطلاب العلم، وإن كان أهل العلم قد بعدوا عنك وعن ديارك ولكنك شعرت بالحاجة إلى التفقه في الدين فرحت فلك الأجر العظيم في رحلتك، وأنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله، بل وأجرك أعظم من المجاهد في سبيل الله، لأن العلماء بما علم وحبر العلم ونقلوه لغيرهم أفضل من المجاهدين في المعاني، لأن بالعلم تحيا القلوب وتحيا الأرواح وتسعد الأمة، وبالجهاد في سبيل الله فيه قتل الأعداء والدفاع عن الحرمات، فأجر الطلب والتوسع في العلم أعظم من أجر المجاهدين في المعارك، وهذا يكفيك يا طالب العلم دليل على فضل الطلب والجد والاجتهاد فيه، وما ذلك إلا لأنك تسعى لتحقق غاية من الغايات العظيمة، وهي تحقيق العلم وتحصيل للعلم به والعمل به والدعوة إليه، فتكون قد أخذت نصيبك من الميراث، ميراث الرسل والأنبياء، إذ ميراثهم العلم، خير ميراث ورثوه العلم، وأما ما تركوه من الدنيا فصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما خلفناه صدقه، لكن إرثهم العلم، فأي سعادة أعظم من إرث الأنبياء، وأي تجارة أثمن وأغلى من التجارة التي خلفها الرسل. إن أقواما منحهم الله عقولا وقلوبا حية، عقولا سليمة وقلوبا حية، عرفوا حاجتهم إلى العلم فجدوا واجتهدوا حتى حصلوا، ولما حصلوا نشروا العلم في أهله، فقاموا مقام الرسل والأنبياء، لأن الله بعثهم معلم، ومن أخذ ميراثهم فهو معلم، وكم له من الأجر، وكم له من الفضل الذي جاءت إشارة إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذه من الثمرات، ثمرة الرحلة في طلب العلم، وقضاء الأوقات في طلب العلم، وفتح الكتب والاستفادة منها، وتنظيم المكتبة المنزلية، والعناية دائما وأبدا بالقراءة والتحصيل والمذاكرة بقدر الاستطاعة. والفائدة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ملائكة الله الأطهار المجبولون على الطاعات ولا سبيل له إلى معصية الله، مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن وأثنى عليه بطاعته وعدم معصيته، تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وتمسح طلاب العلم بأجنحته رضا لما يطلب، لأنه يطلب أشرف الأمور وأعلاها، ألا وهو العلم الشرعي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. فلا يدرك هذه المعاني والفضائل إلا من تأملها، فأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ أن تتواضع لك ملائكة الرحمن الكرام وتمسحك بأجنحتها وتلين لك وتحترمك بأمر الله تبارك وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم احتراما وتوقيرا، لأنه طلب أشرف عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهو طلب العلم الشرعي. فما أكثر الغفلة عن هذه المقاصد وهذه الثمرات، وإن كثر الطلب، إلا أن الناس يختلفون في حسن النية والقصد وعدم ذلك. فطالب العلم ليجني هذه الثمرات التي جاء ذكرها في هذا الحديث غير طالب العلم الذي يريد أن يتوصل به إلى دنيا من شهادة أو وظيفة أو جاه ومنصب أو ثقافة أو ما شاكل ذلك. هذه النيات كلها سيئة، فلا بد من أن يتحقق هدف صحيح شرعي لطالب العلم، وإلا فقد حرم من ثمرات جليلة جاء ذكرها في هذا الحديث وأمثاله. فالحذر أن يطلب العلم لغير العمل به والدعوة إليه والعيش في ظله، وكسب الثمرات التي ينالها طالب العلم المخلص في طلبه. والثمرة الثالثة: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. هذه من ثمرات الطلب، لأن الطالب للعلم يصبح عالما، ولا عالما بما آتاه الله من علم. وأما الإحاطة بالعلم فلا يجتمع لأحد، ولا تجتمع الإحاطة بعلم الكتاب والسنة عند أحد، ولكن كل يأخذ نصيبه وحظه من العلم، والناس يتفاوتون ويتفاضلون بحسب ما بذلوا وبحسب ما أعطاهم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ واحد. والله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فهكذا استغفار الملائكة لطالب العلم وغوام الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، أي فضل أعظم من هذا؟ لو تأمله الناس لبذلوا جهودهم وأعطوا العلم من أغلى أوقات، مع القيام بما تتطلبه الحياة الدنيوية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وزوجة ونحو ذلك. لكن من فضل الله علينا يبقى بعد هذه الأشياء والحاجيات أوقات لو استثمرت في التحصيل العلمي لاستفاد المستثمر فائدة عظيمة جدًا، وحصل على علم في وقت قصير. يعني فائدة كبرى استغفار الملائكة له من في السماوات ومن في الأرض. هذا يجب أن نعتقد بأنه حق وأنه واقع، وإن كنت لا ترى ولا تسمع، لكن أمة تؤمن بالغيب، ما قاله الله قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بأن طالب العلم الذي آتاه الله شيئا من العلم لأنه أتى بأسباب الطلب لاستغفر له من في السماوات من ملائكة الله الكرام الذين لا يحصي عددهم إلا خالق، ويستغفر له حتى الحيتان في جوف الماء. وهذه فائدة ثمرة عظيمة. والثمرة الخامسة: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم لأنه مبصر يقوم بالعبادة، وقد اجتمع فيها شرطان عظيمان لا بد من توفرهما في كل عبادة: الصواب والإخلاص. ولا يستطيع أن يأتي بالعبادة صوابا إلا الآن بها، لا يستطيع أن يوحد المكلف ربه إلا إذا تعلم التوحيد في نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولا يمكن أن يأتي أحد بالطهارة والصلاة على وجه التمام كما طلب منه إلا بعد أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي. وهكذا بقية الأعمال المفروضة والواجبة والحلال والحرام، فلا بد من الصواب. ولا يمكن أن يأتي الإخلاص إلا إذا كان المكلف قد علم الصواب في العبادة. فالمقصود لابد أن يتوفر هذان الأمران، ففضل العالم على العابد، العابد بدون علم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لا يرى لها معه ضوء، ولا يحتاج الناس إلى الاستضاءة بالكواكب إذا كان القمر طالعا ليلة البدر 14 في غاية الليل، لا سحاب يحجبه، في غاية الإضاءة. وهذا مثل محسوس يعرفه الناس جميعا، إذا نظروا إلى الكواكب ونظروا إلى القمر ما احتاجوا إلى الكواكب، وإنما حاجتهم إلى الاستضاءة بضوء القمر الذي يغطي ويغني عن كل شيء. وكيف لا يكون المثل رائعا وهو مثل النبو ممن آتاه الله عز وجل جوامع الكلمات. والفائدة السادسة أن طالب العلم أخذ ميراث الأنبياء، وميراثهم العلم، لا الدينار ولا الدرهم ولا المتاع، فالآخذ به آخذ بحظ وافر، أخذ نصيبه، وخير الحظ حظه، لأنه متميز في هذه الدنيا عن غيره، علم وعمل وعلم، يدعى ربانيا في ملكوت السماء، من علم وعمل وعلم يدعى ربانيا، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعلى العموم فالحديث صريح في الترغيب والحث على طلب العلم والرحلة فيه، واستثمار أحسن الأوقات وأغلاها في التحصيل العلمي من أجل العلم به والعمل به والدعوة إليه بتعليمه ونشره. والله أعلم، صلى الله على نبينا.